سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانهى عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانهى عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تخيل منزلة الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن تغير رائحة فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى أحسن وأطيب من ريح المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحة، وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرحة بصومه. منزلة الصيام منزلة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، دي درجة الصائم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصيام لي باب مخصوص من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان جاي من الري، لأن الصائم في الدنيا كان بيعطش نفسه بيجوع نفسه، فبيبقى باب مخصوص في الجنة اسمه باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل أحد غيرهم. يعني الباب ده مخصوص للصائم لا يدخل أحد غيرهم. قال: يقال أين الصائمون، ينادى في أرض المحشر كأنه نداء تشريف، أين الصائمون، فين اللي كان بيصوم في الدنيا، فين اللي كان بيترك الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى. في رواية قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، دي حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل أحد غيرهم. يعني شوف كلمة لا يدخل أحد غيرهم تتكرر في الحديث 3 مرات. يقال أين الصائمون يقومون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد. يعني خلاص الباب اتقفل تماما، مفيش حد يطمع أنه يدخل في المنزلة دي. وكأن المعنى أن في باب مخصوص بيتفتح في ناس بتدخل منه محدش هيدخل تاني، أن دي درجة ومنزلة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن فضل الصيام: قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني تخيل انت تصوم يوم واحد بس في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى يبعد وجه الإنسان عن النار 70 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا منزلة الصيام ودرجة الصيام. لذلك لما قال لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني تحب تعرف إيه الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، الأبواب اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعلشان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا منزلة الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى ودرجة الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني يطلع أي صنفين من أصناف المال، أو معناها أنه هو يعني مداوم على الصدقة والنفقة في سبيل الله. الشخص ده اللي بيعمل عمل خير، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. الملائكة تنادي عليه من على أبواب الجنة، يقول تعالى ادخل من الباب ده، يا عبد الله هذا خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يعني الشخص اللي في الحياة في الدنيا هنا ليه حال مع الصلاة بعد الفرائض، يعني بيصلي قيام ليل، بيصلي النوافل، بيصلي صلاة الضحى. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر، شوف الهمة العالية، قال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني إما المعنى ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني ضرر، يعني الشخص ده خلاص هو كده كده داخل الجنة يعني يفوز. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أو ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هو لو دخل من أي باب وما تنداش عليه من الأبواب التانية هو كده كده إيه، وكده كده دخل الجنة. فقال أبو بكر: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني في شخص بيتنادى عليه من جميع أبواب الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بعد صلاة الصبح بيسأل الصحابة: مين يا جماعة اللي صايم النهاردة؟ من منكم اليوم صائم، أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. طيب مين اللي تصدق بصدقة؟ أبو بكر يقول: أنا. مين اللي عاد مريض؟ أبو بكر يقول: أنا رضي الله عنه. مين اللي حضر جنازة؟ أبو بكر يقول: أنا. تخيل ده بداية اليوم عند سيدنا أبو بكر بيعمل أعمال، علشان كده تيجي يوم القيامة سيدنا أبو بكر ينادى عليه من كل الأبواب، من كل أبواب الجنة. الشاهد من الكلام إيه؟ إن الدرجة بتاعة الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى منزلة كبيرة جدا، دي درجة الصائم عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي درجة تانية، والحمد لله في رمضان العبادة دي، عبادة الصيام مع العبادة التانية اللي هي عبادة القيام، بتجتمع في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فزي ما تكلمنا عن درجة الصيام، عايزين نتكلم عن درجة القائم عند ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف القائم ده، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها علشان يبين منزلة وقيمة الدرجة دي عند ربنا سبحانه وتعالى، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني حاجة في الجنة لما تشوفها عينك تقر بها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني زي ما كان في الدنيا بيخفي العبادة بتاعته في جوف الليل، ربنا سبحانه وتعالى أخفى الإيه؟ الثواب والجزاء. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لنا درجة القائم دي، قال تعالى في خواتيم سورة الفرقان عشان نعرف المنزلة دي، منزلة عباد الرحمن، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني بيتقلب بين السجود والقيام في عبادة هي من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني في آخر سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الدرجة بتاعت عباد الرحمن. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الغرفة أعلى درجة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة. يعني الشخص صاحب القيام اللي هو من صفات عباد الرحمن القائم ده يجي في الجنة هو في أعلى درجة، في أعلى منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني في ناس في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دول أهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، أصحاب الغرف اللي في الغرفة أولئك يجزون الغرفة كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة. يعني زي ما احنا في الدنيا بنشوف نجمة كده بعيد في السماء، الناس في الجنة شايفين أهل الغرف في درجة عالية جدا، كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فرق كل ده فرق في الدرجات، تفاضل في الدرجات. الصحابة لما سمعوا قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني الدرجة دي ما فيش حد هيوصلها غير الأنبياء والصديقين، يعني حاجة عالية جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، يعني بلى يدخلها غيرهم، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني الدرجة العالية دي لو أنت من صاحب من أصحاب القيام في الدنيا إن شاء الله تبلغ الدرجة دي، درجة القائم عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقيام من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. فإحنا رمضان بيجتمع فيه الصيام مع القيام اللي هي أعلى درجتين في العبادات. طب إحنا بنقول المقدمة دي ليه؟ علشان حديث ليه علاقة بالكلام بتاعنا في الحلقات دي إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إحنا البرنامج هنتكلم فيه عن التزكية وعن الأخلاق وقيمة الأخلاق عند المسلم وقيمة الأخلاق عند ربنا سبحانه وتعالى. فالدرجة اللي انت سمعتها درجة الصيام، درجة العالية دي، منزلة الكبيرة دي، ودرجة القائم عند ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لو هو ملوش حال في الصيام قوي، في صيام النوافل، وملوش حال في قيام الليل، في قيام التطوع، ممكن يوصل للدرجة دي عن طريق حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الأخلاق عندنا في الدين لها قيمة كبيرة جدا، ممكن توصل الإنسان لأعلى الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب الفحش، ما كانش بيتكلم بالفحش صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم يعني أحسن الناس وأفضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى، أحسن الناس في حسن الخلق، في الخلق الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حسن الخلق من علامة كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن علشان تكون في الجنة قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلشان تكون أكتر واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، تحسن أخلاقك. قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني علشان تكون حبيب النبي عليه الصلاة والسلام تحسن أخلاقك. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن فضل حسن الخلق مش بس إن هو يوصل إنسان لدرجة الصائم القائم، ده هو من أعظم الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب عشانها العبد. ومش بس الأخلاق سبب إن الإنسان يبلغ درجة الصائم القائم عند ربنا سبحانه وتعالى، الأخلاق وحسن الخلق من أكتر الأسباب اللي تكون سبب إن أنت تدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، حسن الخلق علاقتك بالناس. فلو أنت جمعت بين التقوى وبين حسن الخلق إن شاء الله ده يكون سبب في دخولك الجنة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، الفم والفرج. فالأخلاق مش حاجة منفصلة عن العبادات بتاعتنا، يعني مش بس تلاقي واحد بيصلي وتلاقي واحد بيصوم وبعدين تلاقي الأخلاق بتاعته في غاية السوء، يعني بيكذب وبيغش وبيخون الناس. الأخلاق مرتبطة بالعبادة ارتباط ثابت، بل كتير من العبادات المقصد بتاعها إن الإنسان يتزكى ويحسن أخلاقه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني قول الزور يدخل فيه كل شيء، الشتيمة والغيبة والنميمة، والعمل به، العمل بالزور، الذنوب والمعاصي. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصد من الصيام تحقيق التقوى، أن الإنسان يتزكى، أن الإنسان يحسن أخلاقه. فبإذن الله إن شاء الله في كل حلقة من الحلقات هنتكلم عن خلق معين من الأخلاق، نحاول أن احنا نربي نفسنا على الأخلاق دي علشان نوصل للدرجة، درجة العالية، درجة الصائم القائم.